أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، إن يومكم هذا يوم مشهور، إنه يوم النحر، إنه يوم الحج الأكبر الذي قال الله في شأنه وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيومكم هذا يوم عظيم له عند ربه سبحانه وتعالى شأن كبير، يسبقه يوم عرفة وهو عيد كذلك من أعياد الإسلام لأهل موت كما قال عمر بن الخطاب، وكذلك يلحق به أيام التشريق منذ وهي أيام قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى لا يجوز فيها الصيام، وانما يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي مثل يومكم هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المشهور والمعروف بحجه الوداع، بعد ان امر ابا بكر الصديق بان يكون أميراً في السنة التاسعة على حج المسلمين ليطهر المكان الذي يؤدي فيه الناس مناسك حجهم، وخلقت صورة براءة بين مضارب الحجيج وعلى أثناء كل الحجيج، وكان هناك ناس بين مضارب الحجيج لا يحج بعد العام المشرك ولا يغوق من بيت عريان، وقدرت ارض المنازل تماما لكي ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم في العام المقبل العام العاشر ليحج الناس ويقول للناس خذوا عني مناسككم لعلي القاكم بعد عام هذا بموتي هذا ابدا. يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ارض المنازل ليبين للناس انه على اذن ابيهم ابراهيم عليه السلام، وليبين للناس مناسكهم وحجهم من صدق لقوله تعالى: وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه مشهوده، والعبر والدروس المستفاده منها كثيره، ولا سيما نود هنا ان نقف على موقف واحد من مواقف المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بين سنن الهدى ومعالم التوحيد والحق. طاف صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه قصيده وقرر تقريبا نفس المعاني في يوم النحر وفي ايام التشريق، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوجه الاعتذار انها وصيه موجعه، الرسول صلى الله عليه وسلم الرصيد بالناس الذي قال الله تبارك وتعالى في الشكل عزيز عليه ما عزيزتم حديث عليكم بالمسلمين رحمكم وحيم. ماذا قال هذا الرجل الحديث عليك صلى الله عليه وسلم العزيز عليه عنكنا الحديث علينا الرب الذي جدناه الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رحمه رحيم أخذ الوزع المسلمين وينصحهم ويؤمن لهم النصوص في يوم الكفار صلى الله عليه وسلم. فماذا قال قال ان الاله والاموال عليكم حرام كحرمة يوم هذا في بلد هذا في شهر هذا. وقال له كذلك يا خنزير بعض كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انظر الى كلمات الله لا تظن ان هذه الكلمات التي فيها في جموع الحجاج الذين زاد عددهم كما يقول الرواة على 100,000 حاجة أكثر من 100,000 حاجة وهذه معجزة في كل المحافظة أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو في يوم النحر ليخاطب 100,000 بدون الصلاة أو مجلس الصلاة وأن يجمع هؤلاء الناس بل وأن تحفظ كلماته عبر القرون والأجيال لكي تبلغكم إياها بعد أربعة عشر قرنا من الزمان معجزة لمعجزات الله صلى الله عليه وسلم. وبعض احتجاجكم أنه كان وهو وصف في مقام ليخطب البلاد صلى الله عليه وآله وسلم بعد عشر سنوات كان قد قدر فيها وأجره ربنا الله تعالى وكأن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتها. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا في هذه البلد والله عز وجل يقول له ولن آخره خير أجل من الأولى آخره أمرك ستكون خيرا من أول أمرك. ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عشر سنوات من هجرته ليبث هؤلاء المسلمين اخر وصحيح واخر وصحيح وهي ليست بمصالح جديده وليست بمصالح جديده فلم يحكم الله وبدل في الف الخطبه بشرائع جديده لان الشرع قد تم في يوم عرفه ونزل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فتم الاسلام وتم الدين وتم الدين في يوم عرفه. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا وان يضع ايدي الناس المنتسبين له وكذلك الاجيال التي تاتي من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فربما تبلغ من اوعى من سانك ويعلم صلى الله عليه وسلم في اعلان ذلك ان هذه الكلمات ستحفظ في سمع الزمان وستؤدى في جميع الاجيال من بعده صلى الله عليه وسلم فربما تبلغ اوعى من سانك. فهذه الكلمات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر يده كذلك التي يقوم عليها المجتمع المسلم احفظه. ولذلك قدر علينا ان ننظر الى هذه المرتكزات التي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ووصانا بها صلى الله عليه وسلم لنحفظها ولنحفظها بهتانا ومحفوظين مقرونا بان نقوم بحفظها ولئلا نسمح لأحد أن يسبق ثغرة من الثغور في مجتمعنا الإسلامي لكي لا يكون من خلاله ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في سنة هذا في شهر هذا. هذه الكلمات التي تقال تقرب منها بجموع الحديث من العرب الذين نزل في إذ كنتم أعداء فأن بين قلوبكم فأصبحتم في عزته إخوانا وكنتم على شفا خطوة من النار فأنقذكم منها. ويقول سبحانه وتعالى لأصول الله يغفر، يعني هذه آيات وعبرتم الحق ده مثلا في سورة آية الإبراهيم التي تحدثت عن سحر غزوة أحد، أما سورة الأنبياء التي تتحدث عن سحر غزوة الكلب ويقول الله سبحانه في كل مكان هو سبحانه يعني هو الذي أيدك بنصره وبجنبه وأنزل بين قلوبهم. اسمع، لو انفقت مالك الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لو انفقت مالك الارض جميعا اذا نظرنا الى الف الكلام وحاولنا ان نتفهم ما تلمح اليه فاننا لديه صوره الزلزليه المطوعه بكل ملابسها التي كانت القرارات القديمه تصطلح وتقوم وتتسع وتقوم حروب لاول واكثر الاسباب من اجل ما تقيم الجنود تقوم حروب تقضي على الشك والولد والحكيم تستمر 40 سنه وقرارات القرارات من اجل طرفين الاحسن او من اجل ناقص الجنود تقوم حروب تستمر الحرب من المسلمين 40 سنه. يقول الله تعالى لو انفقت الارض جميعا ما انت بين قلوبك قلوب العرب. العرب يحتلم على ماذا؟ على فكره الارضيه عمل من الممكن ان تقوم اي دوله او اي مجتمع من المجتمعات على فكره الارضيه او على فلسفه من الفلسفه، لكن العرب لا يحتلمون ابدا إلا على الظلمة، إلا على الشرك من الله عز وجل. هذه الكلمات لا أقولها أنا بالفرق وإنما أقولها رجل مؤلف عظيم كلمات لعبد الرحمن بن خلدون الذي ينسب إليه تأسيس علم الاجتماع. يقول إن العرب في نفوس لا يجتمع أبدا على أي فلسفة من الفلسفات ولا أي فكرة من الأفكار، وإنما لا يجتمع إلا ظهور واحد. وهذا الاختصار ان قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول والله لقد كنا اذله تجمع الجاهليه، كنا اذله الجاهليه فاعزنا الله في الاسلام، فان اصطفينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. نفس الكلمات ترمي فيما او ترمي الى ما قاله المسلمون. يقول كنا أذلة عبر الله الإسلام في طريقة العزة في غير الإسلام وجرب في الأمة هي من حضر المسجد الإسلامي جرب في الأمة وأصار التدبير فماذا كانت النتيجة؟ كان دائما الفتح يستمر على الرجع دائما وأصبح مصير الآخر الإسلام كان يكاد على موائد الآن بعد أن اشترطوا في طاقة وفيه الأمر والأسلامين وأخذوا يبحثون عن حدود في الشرط وفي الغرب بعيدة عن كتاب ربهم وعن سنة النبي وعن ذلكم الإرث العظيم الذي وجدناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. اعلموا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تربيتهم كانت جزءا من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الطعن في السلف والطعن في الصحابة طعن في دين الإسلام ذاته، فهم جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو مدعوهم لكي يكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا، ولم ينتظر إليهم كان له من شهادته التصديق وكان له من قوامتهم على الجزئية التصديق. الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان هذه الامة التي اتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الان التي حفظها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في هذه المسألة. لو انكرت ذات الارض جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألم بينهم. وأنصح هذه الأمة الأكثر من حق الله سبحانه وتعالى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم ماذا كان الجبلية؟ اختلف الأمة وترك الأمر والنهي. قد يسأل الذي وهو الأمر الذي تستحي عليه الأمة. نقول أولا أقام لترك الكتاب والسنة. ولذلك قال في نفس الخطبة صلى الله عليه وسلم أن نقول ما إن تمسكتم بالكتاب الذي أنزله الله عليكم فلن تضلوا بعد هذا المقام لترك الحكيم أولا. ثم بعد ذلك الدعوة تكون إلى ماذا؟ لكي نستحق ولا نسأل إلى التوحيد. التوحيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى موافق للكتاب والسنة ولكن السلف الصالح والله الصالح عليه. توحيد الله عز وجل شعار لا إله إلا الله. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم توحيد الاتباع. توحيد جاء في الاتباع أن نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الخلة شعار من شعار التوحيد. فلنولينا الخلة لتوحيدها فحيث كنتم تولوا وجوهكم شطرا. من الجهة العميق نحذر بها نحذر بها حتى لا تختلف. ثم بعد ذلك احصي بالامة الامة المستحيرة الحسنى بحمد الله سبحانه وتعالى. وشعارها قول الله تعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. الامة تكون واحدة. والدليل ان تركيبه من الناس يتبناها. واحصي هذه الامة ولكنهم يحبون السبيل. فالسبيل ودعوة الناس الى التوحيد. وكأن بعض العلماء يستخدم أمرا عجيبا ويقول لنا الدعوة هي التوحيد يترتب عليها توحيد الكلمة. فهنا كلمتان كلمة التوحيد يترتب عليها توحيد الكلمة. ولا تتوحد كلمة هذه الأمة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. والحد الأول والحد الأخير في كل الأمور. ماذا كان الحد الأول؟ هو الذي كان عليه ملك الأمة الصالح ورضوان الله عليه أجمعين. ثم لما ترك الأمة الدعوة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى التوحيد اختلف. وهذا أمر تنزه به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ قول الله تعالى قل هذا الرجل على أن يبعث عليكم عذابا في قومكم. قال أعوذ بوجهي. قال أعوذ من تحت أرجلكم. قال أعوذ بوجهي. قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بكرا. قال هذه الاهون. وهذه الاهون او الاهون هذه شتت في امه وفرق في امه ولله حكم عظيمه سبحانه وتعالى في تنبيهه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر لما قد سالت نفسي ونفسي ان يهلكهم في سنه عامه وان يخلط عليهم عدوا من سوى انفسهم ويستميع قدرته ولكنه سحر ربه الا يجعل نفسه سيئه شديده. قال فما يعنيها لحكم عظيمه شرف ربنا سبحانه وتعالى. قال امر لا نستطيع ان نطيق الكلام فيه وانما نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامه التي تجهل من الى حق ليل الله الحرام بخصوص المسلمين سواء في الله وسواء في الحج لو تفقهت في هذه المعاني ولو استحضرت هذه المعاني لعادت الينا التوحيد توحيد الكلمه التي ترتب على توحيد الله وتوحيد الاتباع يعود الينا لكي تجعل هذه الامه تسال حقيقه الصواب حقيقه الحج وهو حج الاغبياء لا حج اسلام المحصل وانما كما قال الكريم ابراهيم بيعه اسئله من الناس تهوي اليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يكفروا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله وهو لكم عليكم حرام وحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في كلام بل السلام بل الرزق المسلم واحد اعظم حرمه تكريم الله عز وجل من الشهر الحرام ومن البيت الحرام. الله يسلم ان يضعه المسلمون في ذاكرتهم وفي اعتبارهم انهم وكفر يفهمون كيف تلتزم المسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء الدنيا اهون وارضى من قتل امرئ مسلم. دواء الدنيا كل الدنيا اهون وارضى من قتل امرئ مسلم. لا تغفر بعد كفارا يضرب بعضكم بالحارة. ثم يلتقي الى بعض اخر فيقول صلى الله عليه واله وسلم انا وانت كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. كل تعرف الجاهليه قال رسول الله بتجربه دمر كل معاصي الجاهليه ومآثر الجاهليه كل شيء مخالف للاسلام ويقول فيها انه في هذا المقام كل معاني الجاهليه تحت قدميه صلى الله عليه واله وسلم. ولكن الجاهليه كانت تستغل البوصله في هذه الفتره في هذه المستوطنات لتطل على المسلمين في الخلافه. بعد ذلك في وقت ممكن يحدث في غزوه بني المنطلق ان يناد بعض الناس يا الانصار ويناد البعض يا المهاجرين ويحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعونا فانها من فيها نحن العصبيه الجاهليه العصبيه القدريه. يقول صلى الله عليه وسلم دعوها فانها مسكينه الدعوه الجاهليه وانا بين عصرهم. فدعوه الجاهليه مخصوص على المسلمين ان يردوها في مهلها والا يجعلوا للجاهليه اي سلطان على مجتمعاتهم الاسلاميه. ويحدث للبعض ان يستغلوا هذه الانظار ليعلموا الاحكام فيحكمون بأن هذه المجتمعات جاهلية وأن هذا القرن جاهلي ويهدد ويقوم جاهلية في القرن العشرين والثلاثة الثانية. التعليم نوع من العمل في الرؤية وهذا التعليم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولاعتقاد أهل السنة والجماعة. كل شعر الآية رحمه الله وخلصه في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر لكريم خير الشرك ولا يكفر صاحبها الا احدى عشر كلمات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك امرؤ فيك جاهليه. الجاهليه كل المعاصي هي من اعمال الجاهليه. ان فهم اهل السنه والجماعه كل المعاصي من اعمال الجاهليه ولا يكفر صاحبها الا اذا ارتكب الكفر او الشرك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وانصر المكارم نهايه الفجر من كلمه الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بر وهو مشهور ايمانا وعملا واحسانا وصدقا في الانسان. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عين عصاه اعطاه ايمانا وقال له نفس السوداء قال له انك مؤمن فيك الجاهليه ولم يمثله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يجب ان هذه المنطقه كانت تعظم على المجتمعات يعصها الدكتور بكر ابو شكر من المناهج المصريه والكره في معجم المناهج المصريه واذكر فتوى مصوره للشيخ الالباني في هذا الامر رحمه الله تعالى. ويقول في الشيخ السوداء في شرط المناهج الجاهليه يقول كلمه غريبه يقول ان الذين يحكمون بجاهليه في قرن معين او زمان معين او مجتمع معين هؤلاء يجحدون رساله محمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون الكتاب والسنه هذه امور خطيره لانه يترتب عليها تكفير المجتمعات. وهذا امر للاسف يتسلق وراءه الشباب واصبح فتنه نسال الله السلام الكريم. ولا بد الشباب الا من بعدهم عن العلماء الوحدانيين ومن بعدهم عن مصادر الترقي القويمه. يعني على سبيل المثال تكفي مثلا في ان يستكفي في قويمه من مسائل القرار او الاستقرار او ما شابه ذلك يجب يفهم انك عايز القرار من الذي ياتي في مصر من الذي يستكفر فتكفي حقيقه. ولكن حينما تكون الامور في تكفير وحينما تكون الامور في ذلك الكتاب من الممكن ان تجد الفتوى هذا الشباب من قبيل يقطع في زاويه لا يعرف ربه ولا يعرف له السجود تعلم منه ولا يستطيع ان يسجد. هذا الكلام المنطلق من العلماء الربانيين، ولذلك فاننا نقول ان العلماء الربانيين وتحديد مصدر القرآن امر فيه يعتبر سبب منيع لهذه الافكار المباركه في كتاب الله وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فهو الرسول الى الرسول والى كل امر الاثم لعلمه الذين يتحولون منه. هناك الامر الذين هم الحكام فيما يخصهم، وهناك الامر من اهل العلم الكتماء العلماء الكتماء الذين يرجع الناس اليهم بالملمات. ولذلك لابد وان يكون لهذه الامه مرجعيه علميه يرجع اليها الناس حتى لا ينساق الشباب تلك كل علم وكل انسان يدخل الى بدعه. واحفظوا ان هذه الامه لا تزداد بدعه على الله ولا تجتمعوا على البدعه. ولذلك لن تجتمع الا على ما امر به الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء من امور الجاهليه موجود تحت قدمي ادم. واول شيء اضعه الى ابتلاء كل ما الجاهليه موضوع الذي تفرض منه ان يفتح صفحه جميله لله. كل الصلوات القديمه والدماء القديمه موضوعه تحت قدمي ادم دماء الجاهليه. ثم يبدا من نفسه صلى الله عليه وسلم بدلا من حكام مدى الشخصية، العدل الذي يحكم أول ما يحكم في نفسي وفي ذويه وفي أهلي وفي قبيلتي. فيقول الله عليه وسلم: وأول الذي أضعه دمنا دم ابن ربيعة بن خالد بن عبد المطلب وكان مستوضعا فيه. بل سعد بن قتلته من إبطال الصلاة وقام الشروط بناء على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دمنا أول شوف الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك فان الشخصيه التي تضبطه الكتاب والسنه بعد ان تضبط الحضاره التي قامت الحضاره الاسلاميه التي قامت على مصادر الصلاه العظيمه من الكتاب والسنه، يأتى الانسان ان ينظر او ان يلتفت الى اي معنى من المعاني التي جاءت من الشرط او الفرد او الغوايات في الحج او غيره بعد سبيل الايمان. تجد ان الرسول وهو المعصوم يضرب اليد بنفسه ثم ياتي من بعده ابو بكر الصديق. فماذا يقول؟ يقول الصديق: كلام لا تسمعه الدنيا ولا تعرفه قبل الخمسه من الله عز وجل وهو العاصي. لان العاصي قبل نبي الرسول عليه الصلاه والسلام كان احيانا لبعض الامم القديمه يعتبر الهه من الالهه، وان نزل عن مرتبه الالوهيه فهو ظل صاحب المرض. لكن في الاسلام لم يسمع ذلك الاول الكريم للمسلمين. وليت عليكم ولستم بخيرين، فان اطعتم الله فاطيعوني وان طلبتم شرع الله فكوني. كلام غريب انا مقصرون انتم بابتلاعي حينما اطيعوا الله ورسوله وحينما اسالي فكوني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحوار وعن هذه الامور: انما انا مواضيع لمن يصومها ويقول لابي البر ايضا: انك ضعيف يا ابا البر، وانها هذه العباره يوم القيامه ستكون حلف ونبات الا من قام بها واتاها بحقها، وهي لمن قيل له الحلف لا لمن قال به. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الجمره وانها ستكون يوم القيامه حلف ونبات. فبعنا المرجعة طريقة الفاطمة، نعمة المرجعة يعني الرجل يقول حلو المسؤولية للإنسان ممكن ينتقص قلبها، نعمة المرجعة. ولكن قيل القرآن إنما يزرع الإنسان بكلام أولاده وبئس الفاطمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، ويأتي عمر بن الخطاب ليقول الكلام الذي يستعين به: لو عرض الشاب بشخص المرافق حديث ان تسال عنه او تطيعه، لما لم تسمي لها الطريق يا عمر؟ لما لم تمهل الطريق لفتره؟ وانما للجواب كانت المسؤوليه مسؤولية الأدب والحكام، أمر مسؤولية أمر الأدب، لم يكن مقدما، وإنما كان مسؤولية يعقبه على الحكام شديد بين يدي الإسلام سبحانه وتعالى، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولد في هذا المقام أول من أطاعوه ورسالة الله. ثم يقول وأخر كل نية تاريخية موضوعة وأول نية أطاعوه إلى أنا لما العبد بن عبد المطلب، وكان اسمه عبد بن عبد المطلب كان تاريخه إلى وجه الجاهلية. فلما أن جاء الإسلام وحول الربا الذي حدث الرسول عليه الصلاة والسلام وضع ربا العباد، والنبي اللي قال التي تمثلت في الربا يحفظ يقطع السياق يقول أنا أمران أحمد عمال الأول لكي يتحدث الله عز وجل عن تحريم الربا، ثم تكتب الآيات القرآنية كلها القرآن كله يختم بتحريم الربا، يعني أهل الآية أدرك وصفوا يوم الظلم على الله. ثم الجزء الأول ما كان لكم من الله الأمر تحرص على قول أهل العمل والربا أمر يجب ويظن كثير من الناس أن الأمم والمجتمعات أمر خطير أن تقوم بدون ربا على الله، وهذا أمر خطير وأمر شنيع يجري انتقام الاستيطانيين في العالم على شناعة الله وعلى شجاعة الله، ويكتب بعضهم تجديد دمان مثلا كتابة تسميه جلسة إسرائيلية، ويبينون أن التضخم يستكين منه شعور الدول الفقيرة والجيل الفقيرة يمثلونه حينما كل بناء وتكتب على الحديث فيمثله، هذا التضخم الذي يمثل باستخدام الشعور لا يصبح عن الحكمة إلا في الحياة واحدة، إنما في البلد الإسرائيلية يعني لا يعرف قصر يومك، هذا الكلام تبقى من كتاب ولم تكن به أم أو زوجة مسلم 20 سنة أو 20 بلد أصنع على مكان بعض الدول على سبيل الفطرة، وأمراض 20 سنة ولا 52 سنة بتلك عن الجنوبية، أما أم الإنسان تقامت على تحريم الكلام حوالي 13 قرنا من الزمن، ولا نحن نرجع في بلادنا إلا مع الاستعمار، كانت الاستعمار لا مع الدنيا، فتصدقت أننا من السيف لما قررنا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فرضنا في أننا أن السيف في ترضينا لهذه المؤمنة، وفرضنا أننا رزق قوي لما تركنا الربا يدخل في مجتمع عالمنا، والرسول عليه الصلاه والسلام يبين لنا خطوره الربا في اعظم مواقفه وحدود اهل المسلمين ويوسعهم في هذا الامر، ثم يعرض الرسول صلى الله عليه واله وسلم على معاني جديده ومعاني اخرى، ويامر صلى الله عليه واله وسلم بان اتقي الله في النساء، اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يمكن ان تنفذوا احدا تكرهونه فتفعلوا قولوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كل ذلك يبينه الرسول ايها الاخوه صلى الله عليه وسلم، وحينما يبين هذا الامر نحن أنظرنا في زمن فيه قطعة شديدة بين قضية الرجال وقضية النساء وقضية القطعة، وكل هذه الأمور مرتبة علينا، وإلا فإن الإنسان قد أنظر المرأة، المرأة التي كانت تؤمن في جاهلية أعطاها فرحا بأن يكون هناك لعبادة اتباعا لله، لم تكن هناك لعبادة سنوية تطالب بحقوق المرأة، ومع ذلك أعطى الله المرأة كلها وكان يحكم فيها، ولكن بعض الاعتزازين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجل قضائص وللمراه قضائص، والرجل افضل من المراه ومقدم عليها في حقوقه، وهي افضل منه ومقدمه عليه فيما يخصها، وجعله الله خاصا بها ان يكون الامر فيه حرف للشريعة في مثل تحرير المرأة، فكل هذه الأمور لا ينبغي أن يلتفت إليها المسلم ولا أن يعرفها انتباها على الإطلاق، أيها الإخوة، كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة يعني كانت قليلة ولكنها أكثر وحصاً، وفي الوقت كما تعلمون الفطر إن أرحيكم تنتظرون بشرف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم بينكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، نحن نوصيكم ووصي نفسي في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة لأن نطيع ربنا سبحانه وتعالى وأن نذكر من ذكره ومن التصدق ومن أعمال الخير والصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لشيخنا واستاذنا ومعلمنا ومشيخ احمد فهمت الذي حضر اليوم وخطط المقرر لتذكره.